عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. معذوب في كل لسان، ثقيل الكفة في الميزان، وحبيب للباري الرحمن، وشعار التقوى والإيمان. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كان كما أعظم شانك، أسبغت علينا إحسانك، سبحان كما أعظم شانك، أسبغت علينا إحسانك. الكون يمجد سلطانك، والعالم يهتف سبحانك. لك هامات ورقاب، وجبال وبحار وسحاب. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله أسرار الملكوت. لو دب الذر ونام الحوت، وحط بأسرار الملكوت، لو دب الذر ونام الحوت، تسمع لا شيء عليك يفوت، يا مولى العزة والجبروت. والفلك الدوار، واللجة والبحر الموار، الكوكب والفلك الدوار، واللجة والبحر الموار. وعت لجلالك يا قهار، وتسبح فيه